Stereo sub menu. Stereo sub menu. صح مين؟ Channel mixer dot dot dot C. Channel mixer. Max match M. Max match. طبعا هي channel mixer دي هي اللي هندخلها دلوقتي ونشوف فيها ايه. Pan dot dot dot. وPan. Reduce vocals dot dot dot. Reduce vocals الأول. Max match. Max match دي اللي هو هيديلك هيبرز الشغل السماعتين قوي. ماشي يعني لو انت عندك حاجة السماعة اليمين والسماعة الشمال يعني هو الاثر اللي انت هتحس بيه ان الصوت هيعلى شوية و هتحس ببروز السماعتين اكتر يعني خلاص. طيب بان دي اللي هي الشغل ما بين السماعات السماعة اليمين والسماعة الشمال والتلا ليه ايه هي لا لا لا هي بصي هيعمل ايه هيعلي السماعات شويه بس مش مونو لا استيريو ما هو لو مونو مش هينفع لو مونو مش هينفع هنا ماشي يا سوسن لو مونو مش هينفع الموضوع احنا شغالين فيه كله ده استيريو لو مونو هتلاقي كل ده انا فيلم لا لا لا هتسمع كل سماعة برضو على حدة مكوناتها زي ما هي بس ايه فيها درجة اعلى من الوضوح خلاص فيها درجة من تأكيد الصوت ريدوس فوكالز هيشيل الجزء زي ما يكون فيه اللي هو فيه المنطقة البشرية منطقة الصوت البشري مش هيشيلها طبعا بالكامل شوية كده بيأخرها شوية ولكن طبعا ما ينفعش نقول عليه ان هو ده ايه بيشيل تحط له اغنية يشيل منها صوت مش عارف المطرب انا عملتها كده الروبوت فيها ايه بتخلي المطرب شويه وخطه بيتاخر كده اجزاء الثانيه عن المطير بس طبعا هو في الجزئيه دي بالذات طبعا عاوز اقول لكم حاجه في حاجات كتير مش هندخلها عشان هناخدها في برامج ثانيه ماشي طيب شانل ميكسر دوت دوت دوت سي شانل ميكسر رجعنا لها تاني هنضغط على انتر منيو بار ليمت منيو بار شانل ميكسر presets edit combo presets about cancel vocals blend channels احنا بقى نبتدي ايه نتعامل مع البريسيت بس هنا اللعبة هيكون على الشانلز ماشي في فرق بقى بين البانينج وبين الشانلز يعني هنا خلينا نسمع كده مثلا بلند شانلز المجمع الثقافي كانسل فوكالز كانت الفوكال اسمعوا اثرها كده عارفين عمال الصوت شغال الصوت شغال كده ها حد سمع حاجه شال الفوكالز مفيش حاجه بص لما تيجي المفروض لما الميوزك تبتدي المفروض هيبقى فيها مكونات ثانيه ممكن نسمعها شوية لو ايه بس خد بالك الفكرة يا جماعة ان في موضوع الفوكالز بالذات هنرجعها هاي ومن عصير تلك اهو هيبتدي بقى العصير وكده ومن رحيق تلك ما هو صوته عبارة عن الفوكالز بس لو في مكونات تانية في الصوت الشطارة بتاعت البرنامج ان هو ما يأثرش عليها ان هو يشيل الفوكل وما يأثرش على المكونات الاخرى يعني يسيب الآلات الموسيقية مثلا زي ما هي ديفولت والديفولت دبل فوكل عشتها بص عمل ايه ولا عنتها ولكنني احببتها كثيرا خلاص محمود شانلز ومذكرات الولد الشقي exchange channels exchange channels يعني ايه بدل ما بينهم. لو واحدة عالية واحدة قليلة يبدل ما بينهم. Inside out. الشيخ محمد. Inside out. تحس إن الصوت خرج خرج لبره. فعلا تحس دي قوي. مقوي. تماما كأنه. Invert هيلي. ليس له بيت. فهو ينام في المدرسه ويسهر ليلا بطول في قهوه السوق. الحاجات دي كلها تحس بفرق في ايه؟ في اللعب بين الشانلز بس باستمرار بقى. يعني ايه؟ يعني مش ما فيهوش درجه ميل. ما فيهوش اي درجه ميل. يعني يا كده يا كده. ماشي؟ اللي زيها بقى اللي هي اللي ممكن نستخدمها وتبقى اوضح شويه في الكلام ده. حاجة اسمها channel mixer dot dot اسمها pan dot dot pan max match max match زي ما قلنا بصوا أصرها menu bar 1% leaving menu bar processing average scan cancel button to activate press space bar 49% عارفين عمل ايه؟ معلش انا هعمل هاخد حتة صغيرة بس المجمع الثقافي ومن عصير تلك الأيام ومن رحيق تلك الليالي. ماشي أنا طبعا هعمل إيه؟ أنا خدت جزء أهو. ومن عصير تلك الأيام ومن رحيق تلك الليالي. Channel mixer. ده Alt C وبعدين S وبعدين هنزل. Match match. Match match. Menu bar. خدت حتة صغيرة عشان ما يطولش فيها. بصوا إيه هيحصل. ومن عصير تلك الأيام. ومن رحيق تلك الليالي. أكد بس أكد الأصوات الشمال واليمين. فكانت النتيجة إن الصوت ككل عالي. خلاص كويس. البان بقى أيوة. هاخد بس حتة هاخد حتة كبيرة شوية علشان نجرب فيها والكلام ده لازم يتجرب حالا عشان ما تنسيش. طابور الصباح. أيوة خلينا طابور الصباح شوية. أبور الصباح أبور الصباح في المدرسة وسط التلاميذ المهد أبور الصباح في المدرسة وذهبت كل ليلة أولى في اتجاه وأصبح منظر الشيخ عبد العال مضحك كل ليلة في اتجاه وذهبت كل وهبدني قلما وشلوطا رمي انا هخلالك دي اشياء وهبد خدت ما خدت يعني جزء كده فيه مساحة شوية عشان نقدر ايه نتحرك فيه. طيب البان هي اهم حاجة في الجزء اللي احنا فيه ده يبقى Alt C و S وبعدين and dot dot dot P. P. Menu bar. Leaving menu. اسمعوا كده بقى. All left. أول حاجة all left. دوس F4. وهبدني قلما وشلوطا رماني على الأرض. أحسن. فلما نهض all right. كان منظره يدعو إلى الضحك أكثر. ما كله على السماء. مرة أخرى وغريت من أباني. فلما حاول خلى الشمال خلى الشمال صفر اللي بعدها بقى ديفولت جو تو ليفت ماشي يعني هياخد من النص يروح الشمال خلاص. ايه سرعته بقى؟ سرعته هي اللي بيحددها المساحة بتاعت ايه الملف ده الجزء اللي انا محدده. يعني لو الملف سريع هيروحه بسرعة قدامه مساحة وقدامه وقت لازم يخلص الاثنين مع بعض. ماشي اسمعوا كده. وهبدني قلما وشلوطا رماني على الأرض فلما نهض كان منظره يدعو إلى الضحك أكثر فضحكت مرة أخرى وغريت من أمامي فلما حاول أن يلحق بي قذف. طب ما تديني الجهاز بحيث أن أنا أخليها شوية. تمام. كده بنسى ما كنا بقى. ابتدي من الاول all all left. all left وهبدني قلما all right. وشلوطا رماني على الارض فلما مهض كان منظره يدعو الى الضحك فضحكت مره اخرى وجريت من امامي فلما حاول ان يلحق بي قذف بيميل ناحيه الايه الشمال بس بدايته منين من النص تمام go to right نفس الموضوع وهبدني قلما وشلوطا رماني على الارض فلما مهضت كان منظره يدعو الى الضحك اكثر فضحكت مره اخرى وجريت من امامي فلما حاول ان يلحق بي قذف تمام هو بيعمل ايه اتباعا بيقلل الصوت بتاع الثانية هو بالفعل تحس انه بيمشي خلاص طب في سؤال بقى هل في مقابل انه بيقلل صوت دلوقتي هو اتحرك ناحية اليمين هل في مقابل انه هو بيقلل الشمال بيعلي اليمين ولا بيسيبها زي ما هي يعني بيقلل بس السماعة الاخرى اوكي هاب ليفت يا دكتور نعم طب هو يديني احساس ان الكوبليشن درجه مثلا لو عندي التلك بتاع حركه العربيه ده حركه خطوات طبعا حسيت ان الدوت جاي من كده كده فعلا بالظبط تمام وبالنسبه للمبصر بيبقى موضح بالخطوط ازاي العمليه ماشيه ازاي طيب هنا لو واقف دلوقتي على هاف ليفت اللي هو نص يعني مايل للشمال ولا اليمين وهبدني قلما ماشي وشلوطا رماني right. فلما مهض right كان منظره يدعو الى الضحك اكثر تمام. فضحكت مره اخرى وجريت من امامي فلما حاول left to right قلب left to right عارفين يعني ايه من اقصى الشمال الى اقصى اليمين وهبدني قلما وشلوطا رماني على الارض فلما نهض كان منظره يدعو الى الضحك اكثر فضحكت مره اخرى وجريت من امامي فلما حاول ان يلحق بي قذف ماشي اخره لازم يكون قافل والسماعه الصوت رايح خلاص راح فعلا للسماعة اليمين right to left برضو right to left نفس الحكاية من ايه من المرة دي بس المرة دي من من اليمين من اقصى اليمين لاقصى الشمال slightly right volume change only slightly right لو برفق يعني وهبدني قلما وشلوطا رماني على الارض بص اللي يحصل ايه فلما نهض كان منظره يدعو الى الضحك اكثر فضحكت مره اخرى وجريت من امامي فلما حاول ان يلحق بي قذف يعني حط slightly right حط اليمين بس ايه مش بشكل حاد يعني بس ما اتحركش ماشي warper دي مهمه قوي بص الصوت هيعمل ايه وهبدني قلما وشلوطا رماني على الارض فلما نهضت كان منظره يدعو الى الضحك اكثر فضحكت مره اخرى وجريت من امامي فلما حاول ان يلحق بي قذف شماله وبينه وهو بيتكلم يبص شماله وبينه وهو بيتكلم بالظبط كده نعم في علامه لا ده كل ده شغل مستري 3D بيدخل شانل ثالث بيدخل شانل ثالث نسبة الشانل اللي فوق بقى مع نسبة الشمال او نسبة اليمين بيدي لك الأبعاد اللي انت سمعتها في اول المحاضرة اللي كان نتكلم دي تمام ده دي البان اهم حاجة في موضوع الستيريو مهمة جدا channel mixer dot dot pads dot reduce vocals dot channel mixer dot dot dot C يعني reduce reduce vocals dot dot dot R reduce vocals D احنا دخلناها menu bar leave in default full stereo full stereo reduce default احنا برضو نشوف الاثر بتاعها full stereo وشلوط Reduce vocals with extra stereo. شال المنطقة الوسطى من الصوت. Reduce vocals with more stereo. لا خالص. بص عمل ايه؟ حتى السمع ده؟ عشان يطلع صوت ده ماشي؟ يا جماعة الصوت المجاور ده معنى ايه؟ التعبير ده ليه دلالة هو ان هو شال المنطقة الوسطى من الصوت البشري وخلى الأطراف اللي هي ايه؟ المنطقة الغليظة للصوت تخلى المنطقة العليا ما احنا قلنا في اكثر من يعني مثلا حرف السين ده الصفير بتاع حرف السين يعتبر في المنطقة العليا ولا المنطقة الخفيضة العليا طبعا حد يعني التردد عالي هو خلى الترددات العالية وخلى الترددات الخفيضة ونحى اللي في النص ماشي؟ طيب نشوف ايه فيها تاني Reduce vocals with some stereo Reduce vocal with some stereo شال برضو بس حط لك ستيريو ايه يعني على الستيريو شوية Simple band stop كده برضو شال منطقة تانية Simple cancellation شال خالص كده خلى بس الويسبر بس صوت الهمس على كل حال الستيريو حاجة